كالدواب الصغيرة هذه كالفراش الذي يقحم نفسه في النار إذا شاف النور وقع على النور واحترق. هكذا أغلب الخلق يجر نفسه إلى النار ويقودها إلى النار بأعماله السيئة، والرسول يدعوه إلى ترك ذلك والحذر من ذلك ويقوده إلى الجنة. فينبغي المؤمن أن ينتبه وأن لا يأخذ بأي عمل أو قول إلا إذا كان يدله الجنة ويرشده إلى الجنة ويقوده إلى الجنة. أما الأعمال الأخرى والأقوال الأخرى التي تبعده من الجنة أو تقربه من غضب الله وعقاب فليحذرها، ولا يكون مثل الدواب التي ترمي نفسها في النار والطيور التي ترمي، لا يحذر مشابعة هذه الدواب والجنادب التي تلقي نفسها على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليعق أصابعه ويعق القصعة في الإناء، يعني فإنه لا يجري في أي طعام البركة. إذا فر من الأكل نصف أنه يلعق أصابعه ويمسح يأخذ ما في جنبه من آثار بقية الطعام قبل أن يمسح يده، هل لا يمسح يده بمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وإذا سقطت لقبة الإنسان فلا يدعها للشيطان، يأخذها ينزل ما بها من الأذان كان لحقها شيء عوال أو شيء يزيل ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا يفيد أن السنة لعق الأصابع يكون يمسح طريقة بين الصحفة حتى يأخذ ما به، وإذا سقطت اللقمة أخذها وزم بها من الأذى وأكلها، كل هذا إرغام للشيطان. وفق الله جميعا. أن يكمل عدم كراهية الشبع لأنها على الطعام الذي تنتصر كله. يجوز الشبع لكن ما يخلي بقية أحسن. يجوز الشبع. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أهل الصفة يوما فاجتمعوا عنده وكانوا نحو 70، وكان قد أهدي له لبن فأمر أبا هريرة أن يمشي باللبن على الناس القدح، وكان يمر عليهم ويشربون نحو 70، كل واحد يشرب حاجته ثم البقي في القدح فعنده ما شرب من أحد، فقدمها أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اشرب يا أبا هريرة فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، فقال له اشرب، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ثم أخذ النبي الفضلة وشرب عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على من علام النبوة، 70 في قدح واحد يشربون يروون من هذا القدح، ثم يبقى بقية يروى منها أبو هريرة ويقول ما أجد مسلكا، ثم يبقى بقية يشربها النبي عليه الصلاة والسلام من قدح واحد. هذه من آيات الله العظيم، لا يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. شباب وصلوا في العلم درجة طيبة ونصحوا بالحسنى أن يوجهوا الناس، فقالوا يكفي أن نرفع أنفسنا عن الجهل، فأنهم حجة في ذلك. لا ما يجوز، عند علم يبين الناس، الله هل على من كنا عنده أن يبين، وإذا هذا الله مثلا لا تبين الناس ولا تكتبون، لكن بس لا يتكلمون بعلم رفق وحكمة لا بالجهل. لا لا يرفع الجهل يدعو الناس الآخرين حتى يرفع عنه الجهل أيضا. غلط. هذا غلط، هذا غلط. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الحديث يروى عن سنه قائلين الله ويصلون على معلم الناس الخير، وأعظم من هذا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. الحديث هذا كثيرة. إذا كان بعض الناس يخالفون السنة هل يجب علينا أن ننصحهم؟ إيه؟ وكيف تكون النصيحة؟ نصيحة بره، تنصح بره، علمه. إذا رأيته يشفي اليسار تنصحه، رأيته ما يلعق أصابعه تعلمه، رأيته يأكل باليسار تعلمه، رأيته يفعل أشياء أخرى ما توافق الشرع تنصحه، لكن بكلام الطيب. وهل هي الأسلوب الحسن كما قال ربك عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النصيحة هل تكون سرية أو جهرية؟ على حسب الحال، إن كان عند الناس بينك وبينه، وإن كان بينك وبينه ترفع صوتك وأنت عن حول الناس تسكت حتى لا يكون سبب لرد النصيحة، حتى يكون أقبل النصيحة. قول في الحديث الأول فذلك مثل من فقه في دين الله يعود إلى الطائفة الأولى والثانية أو كلهم؟ إيه كلهم كل إلى الأولى والثانية. سلامكم الله شيخ. هل الأولى أنه يبقي في القصعة حتى ما يتم شبعه، إلا أنها على حسب عليكم من الجوانب حتى تنتهي. شيخ كثير من الناس يعني يبقي نصف القصعة لا يأكل هذا دعوة لا لا هل يأكل منها حتى يشبع، وإذا بقى يخلي شوي ما يشبع شوي أحسن. هذه من حسب من آل وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وقيمات وق ولو فسد الطعام ولا زيد يعطي الصدقة بقية الصدقة الفقراء اللي يعطيه الدواب ايش يعطيه الدواب. العلماء الحديث اكتشفوا ان اخر الاكل من يمسح بيده يساعد على هضم الطعام. يمسح يمسح اذا لحس يده يساعد على الدهون اللي تطلع من اليد تساعد على الله اعلم سنة هو بس سنة العقيدة سواء هضمت ولا ما هضمت سنة العقيدة ما تهضم ولا تهضم.